بسم الله الرحمن الرحيم. كنا منخفض قليل. نعتذر عن التأخر في هذا اليوم، شغلت ببعض العمل. أخذنا بالأمس بعض الفوائد المتعلقة بالصحيح مما ذكرها الإمام ابن الصلاح رحمه الله، وقبل ذلك ما يتعلق بالقطع بصحة الحديث إذا توفرت الشروط الخمسة. فإذا توفرت الشروط الخمسة، هل يقطع بصحة الحديث إذا ظهرت معه القرائن؟ قطع بصحته. قرائن تفيد القطع بصحته، والأصل أنه إذا لم يكن محتفا بالقرائن أننا نصححه بغلبة الظن. هذا الذي عزاه شيخ الإسلام ابن القيم إلى أئمة الحديث وأئمة السلف، وسيأتي بحث في المسألة إن شاء الله حيث ذكرها المصنف، ونأتي بكلام ابن القيم رحمه الله. وإذا كان في الإسناد رجل ضعيف عندك حمود، نقطع بأنه كذب على رسول الله، نضعفه ونحكم عليه بأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بغلبة الظن، إلا إذا وجدت قرائن تدل على القطع بعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو القطع بكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن الصلاح أن درجات الصحيح تتفاوت، ما سبب تفاوتها؟ بتفاوت الصفات، صفات الصحة التي تقدم ذكرها، وأشهرها الضبط، العدالة والضبط. خاض بعض الأئمة فيما يتعلق بذكرهم أصح الأسانيد، فما هو المختار في هذه المسألة؟ ذكر ما أصح، نعم مع التقييد لا بأس به، كما ذكر ذلك الحاكم وهو المختار، أنه لا بأس مع التقييد لا بأس. وما الفائدة؟ ما الفائدة من هذا؟ يعني يستفاد منها عند الترجيح، عند الترجيح إذا حصل خلافات بين الرواة، فمن وصف بأنه صح الأسانيد لا شك أنه يكون أقوى من غيره. وكذلك الأسانيد التي وصفت بأنها صح الأسانيد جملة أقوى من الأسانيد التي لم توصف بالكلية، هذه فائدة إجمالية. الأسانيد التي وصفت بأنها صح الأسانيد في الجملة أقوى من الأسانيد التي لم توصف بذلك، حكم إجمالي. وقد يوجد يعني من حيث الأفراد ما يخالف ذلك، لكن من حيث الجملة ما وصف بأنه من أصح الأسانيد أقوى من غيرها. وأصح حديث نعم، قال الحافظ في النكات لم يحفظ عن أحد من الأئمة أنه أطلق أصح الأحاديث كذا. نعم، هذا نص كلام الحاكم بعد أن ذكر أقوال الأئمة قال فهؤلاء الأئمة الحفاظ قد ذكر كل ما أدى إليه اجتهاده في أصح الأسانيد، ولكل صحابي رواة من التابعين ولهم أتباع وأكثرهم ثقات، فلا يمكن أن يقطع الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد. ثم أورد أصح الأسانيد باعتبار الطائفة كأهل البيت أو البلد كمكة واليمن والشام ومصر وخراسان، ثم ذكر أوهى الأسانيد فنحى في ذلك نفس ما نحاه في أصح الأسانيد، يعني مع التقييد. يقول مثلا أصح أسانيد أهل البيت مثلا علي بن الحسين عن أبيه عن علي مثلا، وهكذا أصح أسانيد أهل المدينة مالك عن نافع عن ابن عمر، وعلى هذا فقس. طيب، هذه الأقوال التي تقدمت معنا بالأمس مرجعها في المعرفة قول إسحاق وقول أحمد والفلاس ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة والبخاري، كلها أخرجها الحاكم في المعرفة، في المعرفة صفحة 53 وما بعدها، صفحة 53 وما بعدها، أقوال التي ذكرها ابن الصلاح قول إسحاق وأحمد والفلاس إلى آخره. وانظر أيضا، وانظر بعضها أيضا في الكفاية، بعض هذه الأقوال موجودة أيضا في الكفاية للخطيب الجزء الأول صفحة 397، الأول 397. الأول 397 الكفاية، المعرفة صفحة 453 وما بعده. أما قول البخاري فإسناده صحيح، وأما قول أبي بكر بن أبي شيبة، قول أبي بكر بن أبي شيبة فإسناده ضعيف، أخرجه الحاكم عن أبي بكر بن أبي دارم. قول أبي بكر بن أبي شيبة أصح الأسانيد كلها، الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، لم يثبت عن أبي بكر بن أبي شيبة، أخرجه الحاكم في المعرفة من طريق أبي بكر بن أبي دارم. أبي بكر بن أبي دارم عن بعض شيوخه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن بعض شيوخه عن أبي بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي دارم رافضي ليس بثقة، وشيخه مجهول. وكذلك الأثر عمرو بن علي الفلاس أيضا ضعيف، الأثر عن عمرو بن علي الفلاس ضعيف، أخرجه أيضا الحاكم في المعرفة صفحة 54 الفلاس. قول الفلاس أيضا ضعيف لم يثبت عنه، أخرجه الحاكم في المعرفة عن خلف بن محمد البخاري، عن خلف بن محمد البخاري عن محمد بن حريث البخاري عن عمرو بن علي الفلاس، أخرجه الحاكم في المعرفة عن خلف بن محمد البخاري عن محمد بن حريث البخاري عن عمرو بن علي الفلاس. خلف له ترجمة في الميزان، ضعيفا روى منكرات، وشيخه محمد بن حريث لم يوثقه معتبر مجهول الحال. محمد بن حريث لم يوثقه معتبر فهو مجهول الحال. إذن أثر ابن أبي شيبة لم يثبت، وأثر الفلاس أيضا لم يثبت. بقي معنا أثر أحمد وابن معين وابن المديني اجتمع في سند واحد وفيه رجل لم توجد له ترجمة، وإن شاء الله يبحث أكثر في اسمه محمد بن حماد الدوري. أثر أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين جمعها الحاكم بإسناد واحد، جمع الحاكم في المعرفة بإسناد واحد، وفي الإسناد محمد بن حماد الدوري لم توجد له ترجمة، وإن وقفنا عليها لاحقا أفدناكم. محمد بن حماد الدوري وأثر إسحاق أخرجه الخطيب والحاكم أيضا في إسناد محمد بن سليمان الميداني، كذلك لم توجد له ترجمة. أثر إسحاق في محمد بن سليمان الميداني لم توجد له ترجمة، كذلك إن وقف عليها لاحقا أفدناكم إن شاء الله. وقد أورد عن غير هؤلاء الأئمة أقوالا أخرى، أورد الحاكم والخطيب أقوالا أخرى غير هذه، إنما هذا على سبيل المثال، هذه الأقوال التي ذكرها ابن الصلاح على سبيل المثال. أخذنا الفائدة الثانية في كلام الصلاح على عدم تصحيح على الكتب، على عدم تصحيح الأحاديث في الكتب النازلة. ما هو السبب في ذلك؟ لماذا منع التصحيح في ذلك أو منع الحكم على الإسناد؟ نعم. يعني اكتفى بما جاء في الكتب المشهورة التي يؤمن من تغيرها وتبدلها وتحريفها، وأيضا يعني قال أهل ماذا؟ قال صار رواة يعتمدون على الكتب وهمهم الأسانيد بدون حفظ ولا إتقان، همهم الجمع والأسانيد وجمع الأسانيد بدون حفظ ولا إتقان. فلو أن هناك حديث في بعض الأجزاء النازلة ظاهر إسناد الصحة، هل يحكم عليه ابن الصلاح بالصحة؟ نعم، يقول لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه العصارة الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذاك إلا وتجد في رجال من اعتمد في روايته على ما في كتاب، عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. طيب هل منع التضعيف؟ رأى رجل في إسناده كذاب، هل منع أن يحكم عليه بالوضع؟ يعني في إسناده كذاب يحكم عليه بالرد؟ نعم، ظاهر كلام المنع على أنك تصحح أو تحسن، أما إذا رأيته ظاهره الضعف فما منع أن يضعف، ما منع التضعيف. قال فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته مع أنه ظاهر الصحة، أما كونه يجد رجلا متروكا رجلا كذابا في الأسانيد النازلة فلم ينقل عن ابن الصلاح أنه منع من تضعيفه، أم ولا في كلامه ما يفهم أنه منع التضعيف. لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته يعني يتوقف فيه، لا يكون باب يعني غلبه الظن صح. ما عمل به يعني هو يقول ما نحكم بصحته وان كان ظاهر الصحه، لان الاسانيد النازله غالبا ما تجد في روايتها من اعتمد على كتبه بدون اعتماد على الحفظ، نعم بدون عنايه بالحفظ والاتقان. هذا ظاهر كلامه هنا. يأتي بعض الكلام فيما سيأتي معنا أنه يعني يشير في كلامه لأنه يعتمد على حكم الأئمة، ما سكت عليه أبو داود فيقبله، ما أورده الحاكم وحكم عليه بالصحة يحكم عليه بالصحة، مع أنه قد يكون للمجتهد أن رأيه في ضعفه ومع ذلك يحكم بصحته. فالظاهر أنه يعني صار يرى التوقف والاعتماد على ما نص عليه الأئمة تصحيحا وتضعيفا، تصحيحا وتضعيفا أي في الكتب العالية في الأمهات الست وفي الحاكم وابن حبان وغيرها يرى ذلك. إن شاء الله يأتي معنا كلامه فقرة فقرة بإذن الله. بسم الله. أليس كلامه في الكتب النازلة فقط؟ في هذا الموضع، لكن سيأتي معنا كلام آخر يدل على أنه يرى الاعتماد على ما حكم عليه الأئمة. ما هذا الموضع؟ كان كلامه على الكتب النازلة، ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجال من اعتمد في روايته على ما في كتابه، هذا حاصل في النازلة. أما الكتب العالية الأسانيد تجد في رجالها من كانوا حفاظ فقط، لكن هذا يقصد من كان في عصره مثلا عصر المصطلح في القرن الخامس أو السادس، نعم أسانيدهم 9 رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 8 رجال، نعم تجد 3 طبقات كلها من الأسانيد النازلة، و6 طبقات تجدها في الكتب العالية الأسانيد. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثالثة أول من صنف الصحيح البخاري وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم. ما معنى مولاهم؟ الجعفي مولاهم مولى الجعفي، مولى للجعفيين. وليس وهنا الولاء ولاء دين، أي أسلم جد البخاري على يد أحد الجعفيين فنسب إليهم ولاء في الدين وليس ولاء عبودية هنا. ولاء البخاري للجعفيين ولاء في الدين، أي أسلم جده على أيديهم فنسب إليهم وليس ولاء عبودية. وليس البخاري من الجعفيين وإنما نسب إليهم بالولاء. قال: وتلاه أبو الحسين محمد مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم. ما معنى من أنفسهم؟ أي قشيري، قشيري من أصلهم وليس مجرد ولا أصوله من قشير. ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في أكثر شيوخه، وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. حتى قال النووي باتفاق العلماء، نقله عنه الزركشي في نكته على ابن الصلاح. قال باتفاق العلماء. وقد تعقب في قوله أول من صنف في الصحيح البخاري، قال الإمام مالك صنف قبله، وسيأتي إيراد ابن الصلاح على ذلك والجواب عليه. قال وأما ما رويناه عن الشافعي رضي الله عنه من أنه قال ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ، قد جاء بلفظ ما بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك، ما بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك، وبلفظ ما بعد كتاب الله أنفع من كتاب مالك. أخرج هذا الأثر عن الشافعي، أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي، له كتاب في آداب الشافعي، أخرجه ابن أبي حاتم في كتاب آداب الشافعي صفحة 195، وأخرجه أيضا في مقدمة الجرح والتعديل صفحة 120، في مقدمة الجرح والتعديل صفحة 120، وأخرجه البيهقي في مناقب الشافعي الأول 507، الأول 507، والإسناد صحيح إليه، إسناد صحيح. الجرح التعديل ابن أبي حاتم أيضا، خرج ابن أبي حاتم في كتابين، في آداب الشافعي وفي مقدمة الجرح والتعديل، أخرج البيهقي في مناقب الشافعي ما تحت أديم السماء، وسيأتي ما تحت أديم السماء سيأتي كلام النيسابوري من تكلم من هنا تكلمت هون، يعني تعنون أنه جاء من كلام الشافعي أيضا ما تحت أديم السماء، عندكم ذكر المحقق هذا. قال وأما ما رويناه عن الشافعي رضي الله عنه من أنه قال ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ، فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم، ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين، أصح الكتابين صحيحا وأكثرهم فوائدا. عامة العلماء يرجحون البخاري على مسلم. طيب الآن فما هو ما هو الجواب أولا على إيراد كتاب مالك؟ قال بعضهم قال بعضهم الآن كتاب مالك، مالك أقدم من الإمام البخاري ومسلم. الإمام مالك ما هو نعم أدخل فيه أحاديث بلاغات ومرسلة، أحاديث منقطعة مرسلات وبلاغات لم تثبت، أما البخاري ومسلم فأخرجا الصحيح فقط، اكتفى بإخراج الصحيح، أورد بعضهم المعلقات، قالوا والبخاري أيضا قد أخرج أحاديث ضعيفة معلقة. ما هو الجواب؟ البخاري ما أوردها على صلب الاحتجاج، يعني لم يجعلها من صلب الكتاب، إنما ذكرها وأشار إلى أنها ليست على شرطه، ذكرها للفائدة وبين أنها ليست على شرط الكتاب، حيث سمى كتابه المسند الصحيح الجامع، فسماه المسند والمعلقة ليست مسندة. قال رحمه الله تعالى ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهم فوائدا، فضلوا البخاري على مسلم، وقد ذكروا في ذلك أسبابا في تفضيل البخاري على مسلم، من يذكر بعضها؟ تشجع قوم في البخاري مسلمين، قد فقد البخاري صحيحا لكن قصدنا ما هي الأسباب في تفضيل البخاري صحة؟ لماذا قالوا أصح من مسلم؟ ولماذا مسلم أيضا كذلك؟ مسلم أيضا رجال ثقات. أولا قوة شرط البخاري على قوة على شرط مسلم، لأن البخاري اشترط أن الراوي لا بد أن يكون قد التقى مع شيخه، قد ثبت لنا لقيه مع شيخه ولو مرة. ومسلم قال يكفي أنه أمكن لقاءه، ما سيروي عنه إلا وقد لقيه، فإذا أمكن اللقاء اكتفى، فصار شرط البخاري أقوى في هذا من هذا الوجه. البخاري اشترط أن نكون قد تيقنا من لقيه، ومسلم اكتفى بالمعاصرة فيغلب على الظن لقيه، فيغلب على الظن أنه لقيه لأنه ليس مدلس حتى يوهم أنه لقيه وليس كذا. هذا من حيث قوة الشرط. أيضا الضعفاء في البخاري أقل منهم في مسلم، وكذلك الذين في البخاري ممن ضعفوا بسوء حفظ أو نحو ذلك غالبهم من مشايخ البخاري ممن انتقى لهم وعرف حديثهم فانتقى لهم، بخلاف مسلم في الأمرين. فالذين انتقد الذين تكلم فيهم في مسلم أكثر، وعامتهم ليسوا من شيوخه. وأيضا الذين تكلم عليهم في البخاري أكثر، بقي أيضا الأحاديث التي انتقدت في مسلم أكثر مما انتقد في البخاري. نعم، وحتى البخاري أخرج بعض الأحاديث في الأصول لكن انتقاء، لكن يقال أغلب أو كثير أو كثير من أخرج لهم البخاري ربما اعتمدهم، بخلاف البخاري أقل من ذلك وانتقى لهم. يغني عن ذلك ما ذكرناه من أن الأحاديث التي انتقدت في مسلم أكثر من الذي انتقدت في البخاري. قال: وما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. نعم، الأثر ثابت عن النيسابوري، أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، الجزء 13 صفحة 101، أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 13 101. قال: فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج، بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به. وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري، يعني يكون تفضيل مسلم من باب حسن، يعني من باب أنه سرد الحديث الصحيح واقتصر عليه ولم يدخل فيه المعلقات ولا الأبواب والتراجم. قال: إن كانت التفضيل من أجل هذا فلا بأس. قال: وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود على من يقوله، والله أعلم. مردود على من قال ذلك. طيب، إذا تدبرنا عبارة النيسابوري فأي المعنيين أراد، الأول أو الثاني؟ الثاني. ليس كلامه واضحا في أنه أراد أنه ماذا سرد الحديث لأنه يتكلم على الصحة أصح ليس ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. ففيه في اعتراض. وقال أحسن وأفضل ثم احتمل المعنى الآخر. نعم. لو قال أحسن وأجود يعني قد يحمل على السياق قد يحمل على السياق أما كلمة أصح ما يصلح حملها على ذلك. نعم. وتعلمون البيتين تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. بعضهم دافع على عبارة النيسابوري قال نفى أن يكون هناك أصح لكن هناك مساوي له وهو البخاري. نفى أن يكون هناك أصح كما ما في أصح منه لكن لم ينفي أن يوجد ما يساوي. قالوا فيحمل على أنه رآهما في مرتبة واحد. وفي الحقيقة مثل هذه العبارة عرفا تطلق ويراد به ماذا؟ يراد بها التفضيل بالكلية. العبارة تطلق ويراد بها التفضيل. فإما أن يكون ربما أبو علي النيسابوري نعم فعلى ظاهرها يعني المسألة ليست إجماعا يكون خالفه الجمهور الأصح قول الجمهور. وأبو علي النيسابوري له اجتهاده في هذه المسألة والأصح قول الجمهور أن البخاري أصح أن صحيح البخاري بلا شك أصح من صحيح مسلم. أيهم حتى على المساواة ما زال الجمهور يخالفونه ما زال الجمهور يخالفونه يفضلونه من حيث الصح. ما اعتذروا له بهذا الاعتذار ولا فكرنا بهذا الاعتذار بس ما أحد من الأن وأيضا مستبعد استبعد هذا القول لأنهم كلا البخاري ومسلم في تلك الجهات في جهات الشرقية خراسان ونيسابور متقاربة فاستبعدها. تقصد أبو علي النيسابوري؟ لا ربما اعتنى بصحيح مسلم أكثر. الإنسان إذا أحب كتابا وقرأ فيه أكثر تميل نفسه إليه ربما ما أعطى القراءة في البخاري كما أعطاها في مسلم هذا احتمال. قال الرابعة لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما أي البخاري ومسلم ولا التزم ذلك. فقد روينا عن البخاري أنه قال ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لملال الطول أي الناس يملون الطول إيش عندكم لحال الطول لحال عندك أيضا على كل ونحفظه خشية الطول لكن علها بالمعنى لحال الطول في النفس من أشياء هذه الكلمة لحال لملال أقرب وينظر إن شاء الله. انظر هذه العبارة في تاريخ بغداد الجزء الثاني تفضل جاءت بهذا وهذا تاريخ بغداد الثاني 108 كأنها عندي قد طمست ثمانية إلى تسعة. طيب ثمانية إلى تسعة. قال وروينا عن مسلم أنه قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعتها هنا، يعني في كتابي الصحيح، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. أين ذكر هذا مسلم؟ في المقدمة، ها؟ في ضمن الصحيح تذكر عقب أي حديث؟ حديث أبي موسى في التشهد، وإذا قرأ فانصتوه عقب هذا الحديث. الجزء الرابع مع شرح النووي، الجزء الرابع صفحة 122. من عنده رقم الحديث؟ حديث أبي موسى عندك؟ طيب في الشرح مسلم الجزء الرابع صفحة 122 مع شرح النووي. المثل ما نقلت الرقم الحديث صحيح، يعني عزل الصفحة، لا نريد الرقم، رقم الحديث نريد. رقم الحديث كم؟ 404. خير إن شاء الله، الأمر سهل. يعني ممكن تفتح حديث أبي موسى في التشهد، لأنه سئل عن حديث فضعفه، فقيل قد لما نعم فصحها، قيل لماذا لم تورده في الصحيح؟ قال ما كل شيء أوردته عندي في صحيح، إنما أوردت ما أجمع عليه. لماذا ساق الآن ابن الصلاح هاتين العبارتين عندك؟ يعني والعبارتان واضحتان في أنهما لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح، إنهما هما بأنفسهما يقران أنهما قد تركا من الصحيح. التزام ماذا؟ التزام ماذا؟ ما التزم إخراج كل حديث صحيح، التزم الصحة بس فقط، التزم الصحة ولم يلتزم إخراج كل حديث صحيح. بقي عبارة مسلم وضعتها هنا ما أجمع عليه، ما أجمع عليه، وكأنه كأن المراد بها اجتمعت شروط الصحيح فيه، ومع ذلك قد حصل أنه خالف هذا، لكن بحسب اجتهاده أنه يرى أن توفرت فيه شروط الصحة، وفي بعضها تقدم أن قد انتقدت أحاديث عليه، وبعضها تم الانتقاد فيه، لكنها أحرف يسيرة كما بين ذلك العلماء. قلت أراد والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. نعم، هذا بينه أيضا ابن الصلاح. ثم إن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ قال قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث. طيب عبارة للأخرم إن شاء الله إلى الدرس القادم، لكن هو ما زال متعلق في المسألة نفسها، أي يريد أن يبين أن البخاري ومسلم أنفسهم عندهم من الأحاديث أو قد حفظ من الأحاديث الشيء الكثير، ومع ذلك الذي في الصحيح شيء يسير. أما التفسير يعني في كتابيهما، هذا تفسير من ابن الصلاح. لا أنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.